سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. كنا تكلمنا في بعض ما مضى من الدروس عن الجنة والنار، ثم الآن نشرع بإذن الله تعالى بقول المؤلف في قول المؤلف: والإيمان بالخلود فيهما. فيجب الإيمان بأن أهل الجنة يخلدون في الجنة وأهل النار يخلدون فيها، وأنه لا موت بعد ذلك. معناه أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعد ذلك لا موت، لا يوجد موت بعد هذا. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، معناه أننا كنا قبل أن يجعل الله تعالى فينا هذه الروح كنا نطفا ميتة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، كل واحد منا كان نطفة ميتة. المني ليس شيئا فيه حياة، إنما هو شيء يقال عنه جامد، في حركة إذا نظر إليه بهذه الآلة التي يكبر بها الشيء إذا نظر من خلالها، يوجد فيه حركة كحركة ما يوجد في الزئبق حين ينظر إليه بهذه الآلة. الزئبق ليس شيئا حيا، وكذلك المني ليس شيئا حيا، ليس شيئا فيه روح. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، بعد ذلك يصير هذا المني يصير قطعة دم ثم قطعة لحم، ثم يجعل هذا الإنسان الذي فيه لحم وعظم وعصب وينفخ فيه الروح، هذه الحياة الأولى، ثم يمات هذه الموتة الثانية، ثم يحيى بعد ذلك ولا يموت. هذا معنى قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي كنتم نطفا ميتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا مع تلك الآية المفهوم أنه كان نطفة ميتة ثم أحياه الله ثم أماته ثم أحياه، فلا موت بعد ذلك. فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعد ذلك لا يوجد موت، بعد ذلك لا يوجد موت. وأما ما ورد في القرآن الكريم لا يموت فيها ولا يحيا، ليس معناه أن هذا الإنسان الذي يدخل جهنم لا يكون فيها حيا، لا يموت فيها على ظاهرها، لا يموت، لا يوجد موت. ولا يحيا معناه لا يحيا حياة طيبة هنيئة، ليس معناه أنه لا يكون حيا في جهنم. الكافر يكون حيا في جهنم، الكافر يكون حيا، المؤمن في الجنة يكون حيا، هذا المؤمن يتنعم وذاك الكافر يتعذب، يكون حيا الجسد مع الروح، الجسد وفيه الروح. هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها، فلا يحصل له موت حتى يرتاح من العذاب، هذا لا يحصل. ولا يحيا أي لا يحيا حياة طيبة هنيئة، إنما حياته فيها كدر، هناك فيها عذاب دائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. معناه أنه يؤتى بالموت بصورة كبش، الله تعالى في الآخرة يجعل الموت بصورة كبش، هذا الخروف يعني. وكلهم قد رآه ويعرفه، هؤلاء الناس الذين ينظرون إليه يعرفونه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح، يعني هذا الكبش الذي جعل الله تعالى الموت بصورته يذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. رواه البخاري في كتاب التفسير، وهذا حديث صحيح، وهذا دليل على أن أهل الجنة لا يموتون وأهل النار لا يموتون، خلود بلا موت، خلود لا يعقبه موت. فإذا كانوا خالدين كما ورد في القرآن وكما ورد في الحديث، وأين هم يخلدون؟ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فماذا يكون حال الجنة وحال النار؟ أنها باقية، الجنة باقية والنار باقية. والإيمان بملائكة الله أي بوجودهم. أملح فسركم يا إن شاء الله. نعم يعني رمادي شيء مثل ما ورد عن الملكين أسودان أزرقان. لا أسودان أزرقان مش رمادي، كحلي قريبا، بيشبه الكحل الغامق. الأسودان أزرقان هو لون واحد بيشبه الكحل الغامق، البياض والسواد اللي نحن نسميه رمادي. هذا ما فيه هو باللغة العربية هذا اللفظ رمادي، بس نحن نقول رمادي بناء على أنه يشبه الرماد، لذلك قالوا رمادي، مثل ما يقولوا بني لأنه قريب إلى البن، بس بالأصل بالألوان ما في هذه اللفظ رمادي وبني، ما موجودة بأصول الألوان التي يذكرها العرب، بس نحن نذكرها من باب الرمادي من قربه إلى لون الرماد، وبني لقربه إلى لون البن. حجب لكم إن شاء الله تفصيلا. والإيمان بملائكة الله، وقد سبق أن الإيمان معناه التصديق بملائكة الله أي بوجودهم، يعني يجب أن نؤمن بوجود الملائكة وأنهم عباد مكرمون، كلهم مؤمنون وكلهم أولياء، كل الملائكة مؤمنون، كل الملائكة أولياء. ثم الملائكة كلهم لا يعصون الله، وإن كان ورد في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عن زبانية جهنم، لكن هذا هو حال كل الملائكة. وإن كان هذا اللفظ في السياق الذي جاء في القرآن الكلام، هذا الكلام عن زبانية جهنم، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا الكلام عن زبانية جهنم، لكن حال كل الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل ما يروى، كل ما يحكى مما يخالف هذا أو يكتب في بعض القصص أو في بعض الكتب مما يخالف هذا وفيه نسبة معصية إلى ملك من الملائكة فهو باطل غير صحيح. من هذه القاعدة تعرفون، ومن هذه الآية عرف ذلك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم هم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، لا يتكاثرون كما يتكاثر البشر والجن بعد الجماع، ويحصل اجتماع ماء الرجل وماء المرأة ثم يخلق هذا الولد، ليس كذلك. إنما الملائكة يخلقهم الله خلقا، يخلقهم الله تعالى خلقا، وهم أجسام نورانية. الله تعالى خلق الملائكة من نور، وهذا النور من الماء، خلقه الله من الماء. الماء هو أصل كل المخلوقات، كل المخلوقات أصلها الماء، حتى هذا النور الذي خلقت منه الملائكة أصله الماء، حتى النار، النار أصلها الماء. الماء خلق بلا أصل، أبرزه الله من العدم إلى الوجود، الماء خلقه الله تعالى أبرزه من العدم إلى الوجود. من الماء الله تعالى خلق الخلق، خلق النار، خلق النور، خلق كل شيء من الماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء. أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأخبرني عن كل شيء، معناه عن أصل كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان، معناه أن الماء هو أصل المخلوقات، وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله. بعض الناس، بعض المنشدين يقولون عن الرسول يا أول خلق الله، يقولون كلاما متناقضا، يقولون يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله، هذا متناقض هذا الكلام. خاتم الرسل، آخر الرسل، كيف يكون أول الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون، أي نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. قال نحن الآخرون السابقون، يعني نحن الآخرون وجودا هو الرسول آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأمته آخر الأمم، السابقون أي دخولا الجنة، لأن أول من يدخل الجنة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يليه الأنبياء، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم يدخلون قبل سائر الأمم، قبل سائر الأمم تدخل أمة محمد، لكن أولا الأنبياء. الجنة لها ثمانية أبواب، هذه الأبواب الكبيرة التي للجنة، ثم يوجد أبواب أخرى صغيرة. الأبواب الكبيرة للجنة ثمانية أبواب، يوجد على باب من أبواب الجنة الذي يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام حلقة، يحرك الرسول هذه الحلقة فيقول خازن الجنة رضوان عليه السلام من؟ فيقول محمد، فيفتح له ويقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وذكرت لكم أن كل من حافظ كل صباح على قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. الزعيم معناه الكافل والضامن، فيأتي الرسول بعد دخوله الجنة إلى باب الجنة، ثم يمسك بيد كل شخص كان يحافظ على هذه من أمته، على هذه الكلمة كل صباح دائما يقولها، فيمسك بيده ويدخله الجنة. وإن كانت امرأة أجنبية لا يمسك بيدها بلا حائل، فوق الثوب يمسك بيدها الرسول ويدخلها الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. فحافظوا على هذه الكلمة. هذا حديث صحيح رواه المنيذر الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذن بيده يوم القيامة حتى أدخله الجنة. معناه قالها دائما، يقولها دائما. الشيخ رحمه الله كان في مجلس فقال من منكم يقولها دائما؟ كان المجلس قد هدول اللي هلأ يمكن رفع يده 5 أو 10، فمع أنه كان قال قبل ذلك هذا الحديث، فاعملوا به. هذا كم يأخذ من الوقت ومن الجهد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، كم أخذ؟ ثواني، أقل من نصف دقيقة أخذ من الوقت. وهم أجسام نورانية، أي خلقوا من نور، وهم أجسام نورانية إلى الآن، هم أجسام نورانية إذا كانوا على أصل خلقتهم، لكن قد يتشكلون بشكل طائر جميل أو إنسان رجل بحسب الظاهر بدون آلة الذكور، جميل الشكل. كان جبريل كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئة الصحابي يسمى دحية الكلبي، كان جميل الشكل، كان كثيرا ما يأتي إلى الرسول على هيئته بحسب الظاهر ولا يكون له آلة الذكور. أما بشكل الإناث الملائكة لا تتشكل، كما لا يتشكلون بأشكال كأشكال الحيات والعقارب، مستحيل. ليش؟ لأننا أمرنا بقتل الحيات والعقارب، فإن كان الملك يتشكل بذلك المؤمن إذا رأى هذا يقتله، فيكون على زعم من يزعم ذلك أن الإنسان يقتل الملك، وهذا لا يصير. الملائكة بعد خلقهم يبقون أحياء إلى حين النفخ في الصور، لا يموتون الآن. الجن والإنس الآن يموتون كما تعلمون، الذي شاء الله له أن يموت الآن أو بعد لحظة أو بعد سنة، الجن والإنس يموتون الآن وماتوا قبل ذلك وسيموتون فيما بعد. الملائكة لا يموتون إلى حين النفخ في الصور، حين ينفخ إسرافيل في الصور الملائكة تموت. فهم أجسام نورانية لطيفة ألطف من الهواء، لذلك لا نشعر بوجودهم إذا كانوا في مكان، عادة لا نشعر بوجود الملائكة. يحفون مجالس العلم مثل هذا المجلس إن شاء الله، يحفونه بكثرة بأجنحتهم، لا نشعر بهم، عادة لا نشعر بهم، لكن أحيانا المؤمن يحس بآثارهم، قد يشم رائحة طيبة أو يحس بشيء يدل على وجود الملائكة. كعب الأحبار رضي الله عنه قال كل يوم ينزل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من الملائكة يحفون القبر بأجنحتهم، يبقون من إلى العصر، في كل عصر يأتي 70,000 من الملائكة إلى أن يأتي يوم القيامة، فيخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوقرونه يعظمونه، حين يصير الوقت الذي ينشق عنه القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج معه 70,000 ملك. فكل من زار النبي صلى الله عليه وسلم عادة بحسب العادة لا يرى هؤلاء الملائكة، لكن أحيانا الإنسان يشم رائحة طيبة، الرائحة الطيبة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، ببركة الرسول وببركة الملائكة أيضا يحصل، وأحيانا يشعر بشيء يدل على أنهم موجودون في هذا المكان. الذي لا يحضر في مكان فيه امرأة كاشفة الرأس من الملائكة هو جبريل، ليس كل الملائكة. هذا ورد أن جبريل لا يأتي إلى مكان فيه امرأة حاسرة كاشفة الرأس، لا يدخل إلى هذا المكان. أما بقية الملائكة ما ورد أنه لا يدخلون، ذو أرواح مشرفة، ليسوا ذكورا ولا إناثا، يعني ليسوا جمادات، ذو أرواح ليسوا جمادات وهم مكلفون، لكنهم لا يختارون إلا طاعة الله، ولا يفترون من طاعة الله، لا يتعبون من طاعة الله، لا يتعبون من ذكر الله، لا يتعبون من الطاعات بالمرة. حين نقول الملائكة مكلفون يفهم من هذا أنهم يصلون الصلوات الخمس، لأن الصلوات الخمس واجبة، لكن ليس عليهم صيام لأنهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون. الصوم يكون نحن نأكل ونشرب فنصوم عن الطعام والشراب والمفطرات، هم لا يأكلون ولا يشربون، فليس كل التكاليف عليهم كما علينا، لأنهم يختلفون عنا في بعض الأمور، لكنهم مكلفون يصلون الصلوات الخمس. حتى الملائكة الذين يحملون العرش، أليس الآن يوجد 4 من الملائكة حملة العرش يحملونه؟ هؤلاء يصلون الصلوات الخمس، كلما حان وقت الصلاة يصلون، فإذا أراد أحدهم أن يسجد سجد على العرش، يرتقي إلى العرش ويسجد عليه، لأن السجود يكون على شيء صلب، بوضع الجبهة على شيء صلب، فهذا الملك الذي يصلي يرتقي ويسجد على العرش. وما ورد في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد، معناه هؤلاء الملائكة الذين تمتلئ بهم السماوات كل الوقت يصلون، ليس معناه أن هؤلاء الملائكة الذين ملأوا السماوات، السماوات مشحونة بهم كل الوقت، واحد واقف وكل الوقت واحد راكع وكل الوقت واحد قائم في الاعتدال وكل الوقت واحد ساجد في هيئة السجود، لا، ليس معناه هكذا، لأنهم مكلفون. معناه من كثرة ما يصلون، كل الوقت بعضهم يكون ساجدا، بعضهم يكون قائما، بعضهم يكون راكعا، وإذا حان وقت الصلوات الخمس يصلون الصلوات الخمس. وقد ورد في الحديث أن المؤمنين في الأرض إذا صلوا جماعة وأمنوا مع تأمين الإمام، لأنه هو يستحب التأمين مع الإمام، مش قبله ولا بعده، هلا كثير من الناس يؤمنون قبل الإمام، التأمين سنة مع الإمام، فوافق تأمينهم تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء غفر لهم ذنوبهم. هؤلاء المؤمنون، الذين يصلون في الأرض جماعة ثم يؤمنون مع الإمام، ويوافق تأمينهم تأمين الملائكة الذين يصلون في السماء. شو عم يصلوا؟ الفريضة اللي هن عم يصلوها، بس هدول عم يصلوا الصبح، أولئك يصلون الصبح بهذا الوقت، يعني العصر أولئك يصلون العصر، وهكذا. فإذا وافق تأمينهم تأمين هؤلاء غفر لهم، غفرت لهم ذنوبهم بسر هذا، التأمين، على أن يحصل على حسب السنة، يعني مع الإمام، بيقولوا مع الإمام، يعني قالوا آمين، أمنوا يعني قالوا آمين. آمين لغة عربية مادتها الأمن، ومعنى آمين يا رب استجب، لما نقول نحن آمين معناتها يا رب استجب، اللهم استجب، هذا معنات آمين، وهي لغة عربية ليست سورانية ولا عبرانية، لأن بعض الناس فكروها ما عربية، يسمعوا بعض النصارى أو اليهود بيقولوا آمين بس بلهجتهم، فكروها أن مش عربية، لا هي لفظ عربي ووردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في فضلها هذا الحديث الذي ذكرناه. الملائكة مكلفون يعني لهم جزاء يوم القيامة؟ مكلفون معناته أنهم يفعلون الطاعة وهي واجبة عليهم. مثلا هلأ أنت لما تقول هذا الولد الصغير اللي عمره 7 سنين أو 8 سنين غير مكلف، شو معنات غير مكلف؟ معناته لا يجب عليه أن يفعل الصلاة، لا يجب عليه أن يفعل الصوم، لا يجب عليه شيء، هذا معناه. مش معناته أنهم أن الملائكة قد يحصل من بعضهم أنه يفعل المعصية، لا، مكلف معناه يفعل الفريضة وهي واجبة عليه، مش من باب الندب، مش من باب أنه إذا بده بيعمل، إذا بده لا مثل النافلة، لا، هذا معنات مكلف. لكن مع كونه مكلفا هو لا يختار إلا طاعة الله، الملك لا يختار إلا طاعة الله، وليس مجبورا على فعل ما يصدر منه من الطاعات. كمان يفهم من كلمة مكلف أنه ليس مجبورا، لأن الجبر ينافي التكليف. فلما نقول الملك مكلف أي فرض عليه أن يصلي، فرض أن يعمل ما فرض الله عليه، لكن هو الله لم يشأ له، للملك لم يشأ للملائكة أن يعملوا شيئا من المعاصي، فلا يعملون إلا الطاعة باختيارهم، يعملون الطاعة باختيارهم، ليسوا مجبورين لكنهم مجبولون، ليسوا مجبورين بالراء لكنهم مجبولون باللام، يعني لا يختارون إلا طاعة الله. ذو أرواح مشرفة، الأرواح منها مشرف ومنها خبيث، روح الشيطان خبيثة، روح الأنبياء مشرفة، روح الملائكة مشرفة، عشان هيك إجا في القرآن الكريم فنفخنا فيه من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي من روحنا أي من الروح التي هي مشرفة عندنا، هي خلق لله ملك لله ومشرفة عند الله تعالى، هذا معنات هذه الإضافة، اسمها إضافة الملك والتشريف، إضافة ملك وتشريف. ما منعك أن تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا في توبيخ إبليس، خلقت بيدي، عن شو هون الكلام؟ عن آدم عليه السلام، لأنه هو اعترض على الله إبليس ولم يرضى أن يسجد له، كفر والعياذ بالله، فهذا في توبيخه، معناه الله تعالى خلق آدم بعنايته، بيدي أي بعنايته هون معناته، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وأمر إبليس قبل أن يكفر، كان مؤمنا يسمى عزازيل، قبل أن يكفر كان يسمى عزازيل، أمره أن يسجد لآدم عليه السلام فرفض وكفر والعياذ بالله. ليسوا ذكورا ولا إناثا، وبرجع بقول لا يتشكلون أشكال الإناث، كثير من الناس بيجيبوا صور، بيجيبوا في ناس تريات بيدين كنبيات أحيانا عليها صورة بنات صغار لهم أجنحة، كأنهم يزعمون أن هؤلاء ملائكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الكفار هم الذين جعلوا الملائكة، قالوا عن الملائكة إنهم إناث، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، من هدول اللي جعلوا؟ الكفار، الكفار هم الذين يقولون عن الملائكة إنهم إناث، فمن قال عن الملائكة إناث كفر، ومن قال عنهم ذكور فسق، أما من قال لهم آلة الذكور كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه اللي بيقول إناث بيكون كذب القرآن الكريم. لا يأكلون ولا يشربون، فمن هنا يتبين أنه لا يجوز أن يضاف، أن ينسب الأكل لملك من الملائكة، لأنه في ناس بيقولوا شو عم يعمل في ولد فلان، بيقولوا بعض الجهال عم يأكل رز مع الملائكة، الملائكة لا بيأكلوا رز ولا بيأكلوا لبن، ما بيأكلوا، لا يأكلون ولا يشربون. بس لا أدري من أين تنتشر هذه الكلمات فيما بين الناس، لعل بعض الشياطين أحيانا تتشكل بشكل إنسان تبث كلاما بين الناس فيمشي، هذا بيحصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تخرج شياطين أوثقها سليمان بن داود فتقول قال رسول الله كذا وكذا مما لم أقله. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا يحصل، فهذا حصل. من وين بتجي بعض الكلمات الغريبة العجيبة وتنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الشياطين تفعل هذا. يعني في حديث كثير مشهور بين الجهال موضوع مكذوب، بيقولوا فيه قال الرسول كان عم يحكي مع جابر بن عبد الله الأنصاري، فقال له أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، خلقه الله من نوره قبل الأشياء. كلام فاسد، كلام باطل، حديث موضوع مكذوب، خلاف القرآن وخلاف الحديث الصحيح وخلاف الإجماع. هن على يزعمون أنهم بهذا يعظمون رسول الله. الرسول لا يحتاج إلى الكذب لتعظيمه، الله مدحه بأحسن مدح، ما حدا يستطيع يجيب مدح أحسن من مدح الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى جعل الرسول أفضل الخلق، لا يحتاج إلى الكذب. فلما يقولوا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا كلام مفترى مكذوب. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الرسول أصله من الماء، خلق من نطفة أبويه، لكن الأصل من الماء، هذا أصل كل المخلوقات. ومثل ما قلنا الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان من طريق أبي هريرة، وفيه كل شيء خلق من الماء. بعدين شوفوا هالكلام أين الركاكة الظاهرة فيه أيضا، حين يقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء. أول شيء عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، لاحظوا الكذب. بعدين عم بيقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء، معناه جعل نورا متقدما على نور محمد، خلق منه نور محمد. أول شيء عم تقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، كيف عم ترجع تقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء؟ شفتوا الكذب والركاكة. الرسول ليس في كلامه كذب، وليس في كلامه ركاكة، وليس في كلامه ضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يقول كلاما خلاف الفصاحة. فكيف بده يكون في كلامه خلاف الواقع؟ بس لو واحد بيفكر وبينتبه بينتبه. بعض المشايخ بيدافعوا عن هذا الحديث المكذوب مع أنه الكذب فيه ظاهر. لاحظتوا الكذب وين؟ عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، بيرجع بيقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء. لما قال خلقه الله، خلقه هون الضمير راجع لنور محمد كما هم زعموا، من نوره معناه جعل نورا آخر، خلق منه نور محمد. كيف بيكون أول المخلوقات وكيف بيقول خلق من نور آخر؟ وفي شغلة تانية بعدين، لما عم بيقول خلقه الله من نوره، إذا جعل الله نورا بمعنى الضوء هذا كفر وتشبيه. وإذا قال ليس عن الله هذا نور آخر مخلوق، معناه جعل نور محمد خلق من نور آخر كان موجودا قبله، فبذلك أبطل الجملة الأولى وهي قوله أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. بس الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مشايخ أصحاب لفات ويدعون التصوف ويدعون محبة الرسول بيدافعوا عن هذا الكلام المكذوب. كنا مرة في ضيعة هون في لبنان عند رجل أبوه هو الذي يؤذن في المسجد، أذن للصبح، وبعد أن فرغ من الأذان قال الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسول الله. فلما أجي حكيته قلت له لا يجوز أن يقال هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي ما مشينه خلقت الدنيا. قلت له شو العلاقة هيدا باللي عم بقول لك إيه؟ عرفت شو عم بيجاوبني؟ قلت له لا يجوز أن يقال عن الرسول إنه أول خلق الله. قال لي ما من أجله خلقت الدنيا. قلت له شو يعني؟ أنا ما بدي أحكي بهالجملة اللي عم بقولها. إذا واحد قال لأجل محمد خلقت الدنيا ما في ضرر، معناته ليظهر أنه صفوتها، هذا معناته لأجل محمد خلقت الدنيا، لأنه هو أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى. فأنا عم بقول له لا تقل هذه الكلمة، هي مخالفة للقرآن، مخالفة للحديث. ما كان يتزحزح، ما كان يتراجع. قلت له الحديث وقلت له الآية، ما كان يتراجع. هكذا بعض الناس يبين لهم الدليل لكنهم لا يريدون، يتمسكون بما هم عليه. حكالنا شيخنا رحمه الله قال رجل في حلب كان يؤذن ويقول بعد الأذان هذه الكلمة اللي هي بيقولوا الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. وسمعت وانتبهت أنه هذا كلام متناقض، الرسول خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، كيف بيكون أول الخلق؟ عم بيقولوا جملة وناقضوها بالجملة الثانية. فقال له الشيخ لا تقول هذا، هذا الكلام كذب غير صحيح، هذا كلام متناقض. قال له إذا تركناها بيشمتوا فينا الوهابية. معنى كلامه إنه أنا أقول هذا وأبقى عليه حتى لا تشمت بين الوهابية. إذا واحد وقع في شيء هو مخالف للشرع، إذا قال له الوهابية سنشمت بك ولا ما قالوا له سنشمت بك، شو بيعمل إذا عرف الحق؟ بيترك هذا الباطل اللي هو عليه ويرجع إلى الحق. إذا قالوا له الوهابية حنشمت فيك ولا قالوا له ما حنشمت فيك، المهم هو أن يتمسك بالحق. يعني إذا أهل الضلال إذا قالوا كلاما صوابا، ممنون عن هذا الكلام الصواب منه صحيح لأنه قاله أهل الضلال. مثلا المعتزلة يقولوا الله لا يشبه شيئا، بيقولوا الله موجود بلا مكان، هذا الكلام صحيح، ممنون لأنه قالته المعتزلة بطل صحيح. وإذا واحد مؤمن قال كلام غلط يخالف الشرع، ممنون لأنه هذا الإنسان من المؤمنين، هذه الكلمة خلاص بتصير صح لأنه قالها. الحق حق والباطل باطل. إذا هذا الحق قاله واحد من أهل الباطل بيبقى الحق حق، بس ما بيصير هو من أهل الباطل من أهل الحق لأنه قال مقالة حق. الحق حق والباطل باطل، ما بيتغير هذا الأمر. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، فهم لا يفترون من طاعة الله أي لا يتعمون، ولا يتوالدون ليسوا ذكورا ولا إناثا، مكلفون لا يعصون الله ما أمرهم أي لا يختارون إلا طاعة الله ولا يقعون في معصية الله، ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان برسله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا. فالنبي غير الرسول، هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله وأن يبلغ ذلك. فانتبهوا لهذا، الله يبارك فيكم. النبي والرسول كلاهما أوحي إليه، كلاهما ينزل عليه الوحي، كلاهما موحى إليه، كلاهما مأمور بالتبليغ. النبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. ما قاله بعض العلماء وما هو مذكور في بعض الكتب من أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ غلط ظاهر. ليش؟ لأنه إذا لم يكن مأمورا بالتبليغ يكون المعنى أن هذا النبي أرسل إلى نفسه، وهل من معنى أن يكون أرسل إلى نفسه؟ لا، ما بيكون له معنى صحيح مستقيم. شفتوا ليش هذا غلط؟ وهذا مشهور كتير على ألسنة الناس وفي الكتب، وقاله بعض العلماء لكن أخطأ. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معناه كل إنسان لابد أن يقع في شيء من الخطأ، إلا الأنبياء لا يقعون في أي شيء فيه خطأ في أمور الدين لا يحصل منه، أما كل إنسان لابد أنه بيحصل منه شيء من الخطأ سوى الأنبياء. لو كان هذا الإنسان أبا بكر الصديق أو عمر أو عثمان أو علي لابد بيحصل منه شيء من الخطأ بناء على هذا الحديث الصحيح. ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، معناه بعض كلامه يقبل وبعض كلامه يرد. هون قول النبي عليه الصلاة والسلام غير رسول الله يعني كل الأنبياء، مش معناه غير رسول الله بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء فسروه على وجهين، يعني بعض العلماء قالوا معنى غير رسول الله أي كل نبي، وقال بعض العلماء لفظ غير رسول الله معناه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كل نبي مثله في هذا أنه لا يقع في خطأ في أمر الدين. فعلى كلا التفسيرين المعنى مستقيم واضح وصحيح، بس هذا معناته مهما على الرجل في الولاية قد ما كان عالي في الولاية، من أفضل أولياء البشر أبو بكر، لابد أنه يقع في شيء ما من الخطأ، لابد. هذا معنيت هذا الحديث. أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقع في خطأ في أمر الدين، في أمر تشريعي لا يقع في الخطأ، لأنه إذا وقع في خطأ ترتفع الثقة عند الناس في كلامه، فيقول بعض الناس شو بعرفنا إذا هلأ خطأ ولا هو الصواب. لذلك لا يقع في خطأ يتعلق بأمر الدين، أي نبي من الأنبياء لا يحصل منه هذا. فمهم جدا الله يبارك فيكم أن تعوا هذا الكلام في موضوع النبي، أنه مأمور بالتبليغ، لا يقال ليس مأمورا بالتبليغ، لأنه إذا قيل ليس مأمورا بالتبليغ صار المعنى أنه بعث لنفسه، ولا معنى لذلك أن يكون بعث لنفسه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، الوحي ينزل على كل نبي أنه مأمور بالتبليغ، كل نبي ينزل عليه وحي أنه مأمور بالتبليغ إن كان رسولا وإن كان نبيا غير رسول. لكن شو الفرق بيناتهم؟ الرسول يأتي بشرع جديد أو يأتي بنسخ بعض شرع من قبله، لأن الشرع ما بينتسخ كله، لابد بعض الأشياء في الشريعة دائما موجودة. يعني كل شريعة فيها صلاة، كل شريعة فيها صلاة، ما بيجي ما أجد شريعة نسخت الصلاة أنه ما بقى في صلاة، لكن تختلف أحكام الصلاة. أي صلاة هي اللي مفروضة؟ في شريعة آدم فرض صلاة واحدة، في شريعة أنبياء بني إسرائيل فرض الله عليهم صلاتين، في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرض الله علينا في هذه الشريعة 5 صلوات. بس في صلاة، لكن هلأ منقول مثلا أيام سيدنا موسى ما بيقرأ القرآن، أيام سيدنا عيسى ما بيقرأ القرآن، بس في صلاة، صلاة فيها ركوع فيها سجود. ماذا يفعلون في هذه الصلاة؟ يسبحون الله، يمجدونه، يقدسونه بلسانهم بلغتهم، لكن في صلاة. كل الشرائع إذن فيها صلاة. أما بتعرفوا أنتم الدين واحد الذي أنزله الله على كل الأنبياء وهو الإسلام، ما سوى الإسلام يسمى دينا باطلا. مش ما منقول له دين، لأنه في القرآن لكم دينكم ولي دين. هذه مش على معنى التخيير، هذه على معنى التهديد. بعض الناس بتلاقي بالتلفزيون عراسه لف كبيرة، يجي بيقول للناس لكم دينكم ولي دين، مثل ما بدهم يختار اللي بده إياه. هيك يقولونها على معنى التخيير. هي شو معناتها؟ التهديد. معناتها لكم دينكم الباطل أيها الكفار فاتركوه، ولي دين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه. هذا معنى الآية. فما سوى الإسلام ممنوع، لا يسمى دينا من الأديان الباطلة، يسمى دينا لكنه باطل بدليل الآية لكم دينكم ولي دين. مثل صلاة الكفار تسمى صلاة لكنها باطلة. وبعض إخواننا بيخافوا يقول فيني أقول صلى عن الكافر، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. عن شو هذا الكلام؟ عن صلاة الكفار في الجاهلية كانوا يصفروا مكاء وتصدية، يعني تصفيرا وتصفيقا، يدورون حول الكعبة عراة فيصفرون ويصفقون. وما كان صلاتهم عند البيت، الله تعالى قال، معناته سمى عبادتهم الفاسدة اللي هن يعتبروها عبادة صحيحة بزعمهم، سماها صلاة لكنها فاسدة. فإذا شو مرة شفت واحد كافر عم بيصلي، فجيت قلتوا لي شفنا فلان الكافر عم بيصلي، شو منقول؟ هذه منقول هذا الكلام ما في ضرر، معناته عم بيصلي صلاة فاسدة. الرأس الخوارج الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قسم الرسول الأموال عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الرسول قال له اعدل فإنك لم تعدل والعياذ بالله، كفر يعني بهذا الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله فورا حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، لأنه كان مختلط بالصحابة. فماذا قال الرسول لأبي بكر؟ قال اذهب إليه واقتله. فذهب أبو بكر وجده يصلي مع أنه كان وقع بكفرية، فرجع عند الرسول عليه الصلاة والسلام. شو قال له؟ قال له يا رسول الله وجدته يصلي، يعني ظن هو أنه تغير حاله هذا الإنسان، فرجع عند الرسول قال له وجدته يصلي. ما قال له الرسول هو بعده كافر لا تقول يصلي، هو أبو بكر منه عرفان، ظن أنه تغير حاله. ثم قال الرسول لعمر اذهب إليه فاقتله، فذهب إليه عمر ليقتله، فوجده يصلي بهيئة المتخشع، عامل حاله أنه خاشع. فكمان مر على قلب عمر، وأني ما بخالفه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بس ظن أنه تغير حاله هذا الإنسان، فرجع عند الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله وجدته يصلي. كمان الرسول ما قال له لا تقول يصلي، هذا بعده منافق، بعده كافر، حصل منه كذا وكذا، ما قال له. فقال الرسول لعلي اذهب إليه فاقتله، فذهب علي فلم يجده، ثم التقى به في أيام خلافته فقتله سيدنا علي الذي قتله. هذا رأس الخوارج. هذا لما يقول واحد للرسول إنك لم تعدل، هذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، كفر والعياذ بالله. الحاصل أنه الدين الفاسد يسمى دينا لكنه فاسد، الصلاة الفاسدة تسمى صلاة لكنها فاسدة، تسمى صلاة بمعنى الصورة، يعني أن هذا صورة الصلاة، هذا معناته. حج عيد، فالنبي، بس ركزوا الله يبارك فيكم، فالنبي غير الرسول هو إنسان أوحي إليه لا بشرع جديد، بل أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. وأن يبلغ ذلك. شفتوا هذه عبارة وأن يبلغ ذلك، معناه مأمور بالتبليغ، هذا معناه. والنبي الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. فإذا يشتركان، كل أوحي إليه، كل مأمور بالتبليغ، يشتركان في هذا. ما هو الفرق بينهما؟ الرسول يأتي بشرع جديد، لكن كل يوحى إليه وكل مأمور بالتبليغ. بس بدنا نقرأ هون الحاشية. قال الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في أصول الدين ما نصه: والفرق بينهما أي النبي والرسول أن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو ينسخ بعض أحكام شريعة قبله. لأن آدم عليه السلام ما كان في قبله نبي، فهو جاء بشريعة ما كان في شريعة قبله، فهو نبي رسول. وذكر البيضاوي مثله في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل، فقال: الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة، والنبي يعمه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق. بس كل واحد منهم مثل ما قلنا مأمور بالتبليغ. ومن الغلط الشنيع القبيح جدا يعني ما ذكره بعض العلماء، هو لاحظوا عم يستعمل الشيخ رحمه الله لفظ العلماء، لأن العالم قد يقع في الخطأ، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذا كلام شنيع. كيف ينبأ ثم لا يؤمر بالتبليغ؟ معناته شو وظيفته لكان؟ يصير السؤال اللي عم بيقول هيك، ما هي وظيفته إذن؟ وكيف يصح أن ينبأ النبي لنفسه فقط؟ فما أشنع هذه الغلطة. بدنا نقرأ الحاشية لو سمحتوا كمان. قال الحافظ أحمد الغماري في كتابه جؤنة العطار في بيان فساد هذا القول. الغماري عم بقولها أنا لأنه هو الشيخ عبد الله الغماري، هو قال نحن يقال لنا غماري مش غماري، الشيخ عبد الله الغماري هكذا قال في بيان فساد هذا القول. أي قول؟ اللي عم بيقوله النبي منه مأمور بالتبليغ يعني. فإن قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، صريح في إرسالهما حقا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذا مش معناته أنه ما كان مأمور بالتبليغ، لا، معناته كان جبريل عليه السلام حين يأتي النبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت أرسلت إلى قومك، مش معناته لست مأمورا بتبليغ سوى قومك، لا، بس حتى يكون للرسول مزية زائدة، لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنت بعثت إلى الناس عامة، حتى يكون للرسول مزية على باقي الأنبياء. بس هون لما يستعمل هذا اللفظ كان النبي يبعث إلى قومه، يعني مأمور بأن يبلغهم، هذا معناته، وليس فقط هم بل ويبلغ كل من استطاع من غيرهم. إذا كان الواحد من أفراد الأمة المكلفين يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا كان لقومه وعشيرته ولا غيرهم، وكيف النبي من الأنبياء يكون مأمورا أن يبلغ قومه وغيرهم؟ بس هذا من باب النص من قبل الملك، هذا اللي كان يحصل حين يأتي النبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول له: أنت بعثت إلى قومك. حين جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أنت بعثت إلى الناس كافة، ليكون بذلك مزية للرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. ما منقول نبينا إلا عن محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أحيانا الناس يعني يحكوا بقولوا نبينا آدم، نبينا يعني أرسل إلينا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو نبينا، آدم نبي رسول، وداود نبي رسول، موسى نبي رسول، بس من نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كتير بتلاحظوا هلأ، بس أنا قلت لكم إياها هتلاحظوا على ألسنة العوام أمرار هنو عم بعبروا يقولوا نبينا آدم، كيف لما يقول واحد سيدنا آدم يجري على لسانهم هذا، نبينا محمد نحن صلى الله عليه وسلم. طبعا كل الأنبياء نحبهم ونؤمن بهم، كل الأنبياء كل الرسل وكلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، بس بالتعبير مشان تنتبهوا. وهذه الغلطة موجودة في تفسير الجلالين. تفسير الجلالين في عدة غلطات، منها هيدي الغلطة موجودة فيه، وفي غلطة كتير مهم أنه تحذفوها، ولقد همت به وهم بها، بيقول عن يوسف عليه السلام وهم بها أي هم بذلك، وكان عم يحكي عن امرأة العزيز ولقد همت به، بيقول همت بالفاحشة يعني أرادت منه أن يقع بها، وهم بها بيقول هم بذلك يعني هم بذلك والعياذ بالله معناته هم بالفاحشة بالزنا، وهذا لا يصير من نبي من الأنبياء. هذه أي واحد منكم بيشوف هذا الكتاب عند إنسان يخضو يشطب هذه الكلمة ليضرب عليها، موجودة بكتاب تفسير الجلالين. جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي، يحتمل يكون افتراء عليهم، يعني يحتمل يكون بعض الناس هن حطوا فيها الكلام. جلال الدين السيوطي بيحكوا عنه كرامات، حافظ السيوطي يعني ما، أنا لا أعتقد أنه يقول مثل هذا الكلام، هو عالم كبير جدا يعني. بعض العلماء قالوا لو قيست أيام حياته على صحائف الكتب تطلع صحائف الكتب أكثر من أيام حياته. حافظ السيوطي كان عالما عنده يعني مشهود له، وحافظ معروف عند العلماء، فكثير من الكتب فيها دس. أنا أعتقد أنه هذا مما دس على السيوطي، كمان في بقلبه هذه القصة المكذوبة موجودة بأسباب النزول اللي بيقولوا فيها والعياذ بالله أنه الرسول كان عم يقرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، موجود في هذا الكتاب أن الشيطان ألقى على لسانه كلمات فقال الرسول بلسان نفسه لكن بإلقاء الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا مستحيل أن يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أي نبي من الأنبياء. الشيطان لا يستطيع أن يدخل في نبي من الأنبياء، ولا يستطيع أن يجري كلاما على لسان نبي من الأنبياء، ما له قدرة على ذلك. الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا يستطيع أن يسيطر على الولي، فكيف بده يسيطر على النبي؟ عرفتوا شو يعني يسيطر؟ يعني لا يستطيع أن يقهر وليا من الأولياء حتى يجري على لسانه كلمات الكفر، أو حتى يغرقه في المعاصي، لا يستطيع، ما بيستطيع، ما له قدرة على ذلك. هذا معنى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه الشيطان ليس له قوة على نبي من الأنبياء بحيث يوقعه في الكفر أو بحيث يغرقه في المعاصي، ولا على ولي من الأولياء. إذا كان على الولي لا يستطيع أن يفعل هذا، يستطيع أن يفعل بنبي؟ لا يستطيع. فلا يجوز أن يعتقد أن الشيطان يستطيع أن يجري كلاما على لسان النبي، بل قال العلماء من قال ذلك كفر. لا يستطيع، ما له قدرة الشيطان أنه يدخل في جسم نبي من الأنبياء. وفي كتب عديدة وأول من أرسل إلى الكفار سيدنا نوح عليه السلام، وقد صح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض أي بعد حدوث الكفر بين البشر. الوهابية بيقولوا أنه آدم منه رسول، بيقولوا لأنه ورد في الحديث أن نوحا هو أول الرسل إلى أهل الأرض. من هذا الحديث بزعمهم فهموا هذا الكلام الذي يقولونه، أول الرسل آدم، أول الأنبياء آدم، أول البشر آدم، لكن نوح أول من أرسل إلى أهل الأرض بعد أن صاروا مختلفين. هذا معناه أنه أول الرسل إلى أهل الأرض، لأن الناس في الأول كانوا على دين واحد هو الإسلام. هذا معنى الآية كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على الإسلام. أي أيام هاي؟ أيام آدم عليه السلام وشيث وإدريس، أيام آدم وشيث وإدريس. بعد ذلك حصل الكفر، ثم بعد حصول الكفر نزل الوحي على نوح عليه السلام. والجاهلية الأولى المذكورة في القرآن الكريم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هي هذه الجاهلية التي كانت بين إدريس ونوح عليهما السلام. فانتبهوا، ما يموهوا عليكم الوهابية في كتبهم يقولون أول الرسل يعنون على الإطلاق هو نوح، ثم يستشهدون بهذا الحديث اللي ورا. هذا الحديث شو معناته؟ معناته أنه أول الرسل إلى أهل الأرض أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وهذا منسجم مع الآية كان الناس أمة واحدة، قال عبد الله بن عباس أي على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، قال أي فكفروا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إمتى كفروا؟ بعد إدريس عليه السلام، ثم نبئ نوح عليه السلام، فكان هو أول من أرسل إلى أهل الأرض بعد أن اختلف حالهم وصاروا أقواما متعددين. فنوح أول من أرسل إلى أقوام متعددين، لأن الناس قبل ذلك كانوا على الإسلام. وهذه الجاهلية الأولى 1000 سنة، 1000 سنة كانت. أما الجاهلية الثانية اللي هي بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، يعني حين انقطع الإسلام بعد رفع عيسى إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت نحو 5 سنوات. أما تلك الجاهلية 1000 سنة. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، مش معناتها الكحل اللي بتحط المرأة بعينها أو الخاتم اللي بتحطه بإصبعها، لا. تلك الجاهلية الأولى شو كانوا يعملوا؟ كانت المرأة تلبس قميصا مشقوقا إلى الفخذ تكشف العورة، وكانت المرأة القصيرة تلبس قبقابا من خشب طويلا له كيف الله الكعب العالي، وتمشي بين الطويلتين حتى تظهر طويلة بهذا القبقاب حتى تغش الرجال، حتى توهم، شوف من أمتى؟ من تلك الأيام، حتى توهم الرجال أنها طويلة. هذا حرام، هذا النهي الذي ورد في القرآن الكريم. لأن بعض الناس على التلفزيونات وبالكتب بالمؤلفات بيجوا عم يذكروا أن المرأة اللي بتحط الكحل مثلا أو تلبس الخاتم أو سوار الذهب بيقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أكثر الناس كما تعلمون جهال، عم يسمعوا كلام هذا المتعالم وعم يذكر آية من القرآن الكريم وعم يحطها بهالموضع. وبعض الجهال شو بيقولوا؟ أوف، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، عم نعمل عمل الجاهلية الأولى. لا، أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال لا بأس إذا حمرت المرأة وجهها، مش معناته يعني ساء حطوا حمر وجوهكم وظهروا، ما كان في أصلا هذه الحمرة والبودرة، ما كانت. كانوا يعملوا ببعض قشور الثمار يعملوا هذه الأشياء اللي هلا أنتم ما بتستعملوها. والفقهاء قالوا الزينة الخفيفة كالخاتم الذي في الإصبع والكحل الذي في العين لا يؤثر على ثواب المرأة إذا خرجت من بيتها للصلاة مثلا أو لمجلس علم، لا يمنعها الثواب، يعني لا يذهب عليها الثواب. بس حتى ما واحد يوهم الناس أن هذه الآية وردت عن حال هدول النساء اليوم، لأن بعض الناس هيك بيعملوا، يريدون آية أو حديثا لشيء يريدون تقريره فيضعون هذا الحديث أو هذه الآية في غير موضعه، وهذا لا يجوز. مكروه الكعب العالي يا أخواتنا، مكروه. إذا خرجت به المرأة فهي خارجة بهيئة كراهة، وإذا صلت به المرأة فصلاتها مكروهة، لذلك تجنبوه. لو الناس قالوا عن المرأة قصير شو بضر عند الله؟ يعني هذا اللي بتلبسوه اللي بتعرفوه، الكعب العالي المعروف، والكعب اللي منه عالي اللي بنلبسه نحن اللي بتعرفوه هذا. بكون بالصلطة شيء؟ لا لا، ما يعني مش هذا اللي بتلبسوه المعروف عند النساء، الكعب اللي بيقولوا له كعب عالي. لما تقول له هي ما بدي كعب عالي بدي ارتاح بإجري، الصباط اللي مثل الصباط العادي بتعرفوا انتم النساء. ولما يكون الكعب عالي بتقول له ما بدي كعب عالي، معروف معروف عندكم، هذا لا يخفى عليكم. بس انا عم بنبهكم عشان ما يعني تروحوا حالكم اجر. الكعب العالي للمراه لما تخرج فيه هذه هيئه فيها كراهه، مش معناته ما لها ثواب اذا ذكرت الله، لا ما له علاقه هيدا. او هي ماشي بهالهيئه اللي فيها كراهه، شافت فقير فتصدقت بألف ليره فيها ثواب، او ظاهره من الدرس هلا ما لبس كعب عالي حطت 1000 ليره لما يقولوا اخواننا لمصالح المسلمين بارك الله فيهم. بتمنى عليكم لو حطيتوا مثل ما بيقولوا لكم قليل خير من لا شيء، هلا تذكرت انه الواحد لما يدفع هذا لمصالح المسلمين منه هذا الشيء اللي نحن عم نستعمله هلا. هذه الاله ما بدها اصلاح، هذا الضوء ما بيدفعوا مصاري، ما بده صيانه الارض. ففعلا بارك الله فيكم لو واحد حط 1000 ليره على حسب ما هو يستطيع اكثر او اقل، وينوي لله تعالى، الله اعلم ماذا يحصل له من الثواب بهذه الحسنه التي في نظر الناس قد تكون قليله. وما يستحي الواحد يقول انه بدي احط 500 ليره الي عين حط 500 ليره والي عين حط 1000 ليره شو بيقولوا عن الناس، لا ينظر الى هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني المعروف لو كان في نظر الناس هو شيء قليل لا تحقره، لا تستقله، لا تقل هذا شيء حقير قليل. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني تتبسم في وجه المسلم، هذا إذا نوى لله له ثواب بذلك. شيخ إذا لبسته للزوجة وين؟ بالبيت؟ الفقهاء قالوا المرأة انتبهوا، هذه مسألة مهمة، لا تطيع زوجها فيما هو مكروه لخارج البيت. يعني إذا قالها زوجها بدي إياك تطلع بالكعبة العالية لا تطيعه في ذلك، يبقى عليها كراهة لأنه لخارج البيت. يعني إذا قالها زوجها ضعي الزينة الظاهرة لنخرج، فوضعت الزينة الظاهرة وخرجت، تبقى في الكراهة. أما بالبيت إذا قالها ضعي الزينة الظاهرة ووضعت لأجل خاطره ونوت لله تعالى من باب إدخال السرور على قلبه لها ثواب، لأن هذا من باب حسن العشرة. فهذا المكروه لبرة بيبقى مكروه لو أمرها به الزوج. أما في البيت هون إن نوت، ما تحكوا أنا عم بحكي، إن نوت نية حسنة فلها بذلك أجر. نعم، كمان للخروج لا تفعل، بيبقى مكروه إلا إذا كان إن لم تفعل يشق عليهم. الفقهاء قالوا الأب والأم إذا أمر الولد بشيء فيه كراهة وكان إن لم يفعل يشق عليهم، فنوى بذلك برهما لا يكون مكروها وله ثواب، لا يكون مكروها وله ثواب. الجاهلية الثانية بعد رفع عيسى إلى السماء حين انقطع الإسلام فيما بين الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانت نحو 5 سنوات، يعني آخر واحد مات، كان آخر واحد مات ممن يتبعون أتباع عيسى عليه السلام. هذه الجاهلية الثانية. الله يبارك فيكم، دائما تذكروا كلام شيخنا رحمه الله، الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. هذه دائما بقولها لأنه كلمة جوهرة كبيرة. هاي أنا بقول لهم إذا واحد طبيب وجي واحد مريض وشاف أنه بده مثلا نقول قنينة أو علبة دواء فيها 30 حبة، إن شاء الله هو ينظر لحاله أنه إذا أخذ 30 حبة ب30 يوم يتعافى. بيجي هذا الطبيب بيقول له صفق لي 30 حبة هلأ أنت واحد عندي قد يموت، هيك شو بيقول له؟ خذ 30 حبة كل يوم حبة. فكلمة الشيخ رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. يعني هلأ ما تطلعوا من هون الله يبارك فيكم تروحوا تشوفوا شي امرأة ما تمسك كعب عالي، هلأ قالنا الشيخ بالمصلى الكعب العالي مكروه، ما تحط الزينة الظاهرة، لو قال لك زوجك وقع يعني توم يتخانقوا مع بعض أو تكون بدها تتعلم تبطل تتعلم. فكروا، العلم يوضع في محله، وبيقولوا لكل مقام مقال، هذه قالوها لفائدة. يعني ما بينقال بكل مجلس كل ما يعلم، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يعلم يقال في أي مجلس. فانتبهوا، الله يبارك فيكم، اللي بده يعلم بده يكون عنده حكمة ويحسن التصرف وبيعرف وين بيقول الكلام للناس وقديش القدر اللي بيعطيهم فيه من العلم. وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لنبوته حديث الترمذي: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. هذا إثبات نبوة آدم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حسنه الترمذي. لما تسمع حديث حسن، قال شيخنا رحمه الله: الحسن أخو الصحيح. ومرة قال: الحسن مثل الصحيح. ومرة قال: قال بعض العلماء الحسن والصحيح واحد. يعني ما تفكروا كلمة حسنه أنه يعني ضعيف أو تقليل من درجة هذا الحديث، لا، حسنه الترمذي يعني قال عنه حديث حسن. إذا واحد قالكم شو يعني حديث حسن، ما عم نحكي نحن هلا كيف بيقولوا أهل المصطلح، لا، بكلام سهل من الشيخ عبد الله رحمه الله. قال الحسن أخو الصحيح مرة، قال مرة الحسن مثل الصحيح، مرة قال قال بعض علماء المصطلح الحسن والصحيح شيء واحد، فمعناته حديث صحيح. وأجمع المسلمون على ذلك، وعرف هذا الأمر بينهم بالضرورة، فمن نفى نبوته فهو كافر بالإجماع، كما في مراتب الإجماع، مثل ما ذكر العلماء في مراتب الإجماع. فالذي يشك في نبوة آدم أو في كفر الشاك فيها كافر، والذي يشك في رسالته أيضا كافر. اللي بشك بنبوة آدم أو برسالة آدم فهذا كافر والعياذ بالله تعالى. بالسبعينات كنا نروح نحن والشيخ رحمه الله إلى مسجد اسمه مسجد خالد بن الوليد في الكارنتينا، هذه بالحرب أخذوه وشيلوه للمسجد. فكان الشيخ رحمه الله من عادته مرة يروح على مسجد رمل الظريف قبل ما يسموه الفاروق بجمعة يصلي ويعطي درس عقب الجمعة، وأكثر ما كنا نروح يوم الجمعة كنا نروح لهونيك. فيعطي درس الشيخ بعد صلاة الجمعة يعطي درس. فالشيخ اللي هناك بالمسجد من أصدقاء الشيخ، فقال إن شاء الله الآن سيعطينا مولانا الشيخ المحدث عبد الله الهرري درسا عن غزوة أحد أظن قال. قام الشيخ قال ومع التعرض لما هو أهم، ثم أعطى الشيخ الدرس فما ذكر غزوة أحد بالمرة. ليش؟ لأنه الأهم أن يعطى الناس العلم الذي يحتاجون إليه. يعني بقولكم هذا الأمر حتى تعرفوا ليش نحن منركز على العلم، ليش شيخنا ركز على العلم، ليش علمنا نركز على العلم وما نشغل الناس بالشيء الذي الآن لا يحتاجون إليه. وأن ذكرنا بعض الفوائد نحن أحيانا من المرطبات للقلوب والأشياء هذه حتى الإنسان يستعين بذلك على هذا العلم الذي نتعلمه، بس نحن أصل شغلنا مش بحفظ القصص ولا بإيراد القصص، أصل عملنا هو التعلم والتعليم، هو هذا الأساس. قال الشيخ رحمه الله أفضل شيء الآن هو علم الدين، وأفضل علم الدين هو علم التوحيد. قال أفضل شيء الآن، أفضل شيء بيشتغل فيه الواحد الآن هو علم الدين، وأفضل علم الدين هو علم التوحيد. أنتوا بتعرفوا أنه الجهاد في منه جهاد بالسلاح ومنه جهاد بالكلام. قال الشيخ الآن أحسن الجهاد هو الجهاد باللسان، لأن هذا الذي نستطيع عليه فهو أكثر ثوابا. ليش أكثر ثوابا؟ قال الشيخ الآن لو واحد راح للجهاد في سبيل الله بالحال اللي احنا فيها، وانتوا عارفين حالة المسلمين هلا، وأراد أن يقاتل بنفسه قد يقتل له كافر كافرين 3-4-50-100 وبعدين شو بيصير فيه؟ يقتله. أما إذا راح عطى الناس علم التوحيد وأخرج الناس من الكفر وأدخلهم في الإسلام، قديش بيكون أفاد؟ بيكون أفادة كثيرة. صحيح إذا قتل هناك في فائدة للمسلمين إن كان لا يجر ضررا على المسلمين أكبر، بس أي الفائدتين أعظم؟ أن يعلم الناس علم الدين بحيث يحذر الناس من الكفر، ويدخل من وقع في الكفر يخرجه من هذا الكفر الذي وقع فيه ويدخله في الإسلام. فلذلك قال الشيخ هذه العبارة أحسن شيء الآن الاشتغال بعلم الدين، وأحسن علم الدين هو علم التوحيد. وأنتوا أنا أظن بكم أنكم على هذا. شو آخر شيء أخذناه من التعريف مبارح؟ الحيوان مظبوط. طب نهلل عبيل ما نفتح الصحيفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. افتحوا صحيفة 33. اكتبوا عندكم المعدوم ضد الموجود. ما بيمرق معنا المعدوم احنا؟ المعدوم ضد الموجود. افتحوا صحيفة 35. صفحة 35 بآخر سطرين بالشرح مكتوب كالوصف بالجبار. اكتبوا عندكم الوصف المعنى القائم بذات الموصوف. الوصف المعنى القائم بذات الموصوف. الوصف المعنى القائم بذات الموصوف. نحن بنقول عن الروح حالة فينا. أما مثلا العرض اللي هو لون الجلد الذي فينا منقول هذا الوصف قائم بذاتنا. قائم بذاتنا هو عرض وصف قائم بذاتنا. لما نقول نحن الروح مثلا منقول الروح جسم قائم فينا داخل فينا. الروح هذا جسم لطيف يكون داخلا في الشيء، يكون موجودا فيه في هذا الجسد في هذا الجسم. أما لاحظوا هون الوصف والمعنى القائم بذات الموصوف. إذا بتتذكروا من عبارات الشيخ رحمه الله لما يقول عن الله ذات، يقول عن الله سبحانه وتعالى ذات موصوف بالصفات، ذات موصوف بالصفات، والصفات المعنى القائم بذات الله، لا هي غيره ولا هي ذاته عن الصفات. يقول المعنى القائم، يقول عن الصفات المعنى القائم بذاته. شو معنى كلمة القائم بالنسبة لما نتكلم عن الله؟ الثابت لله. يعني بيصير بنستفيد نحن لما ناخد تعريف الوصف نفس الكلام اللي قاله الشيخ، قال الصفات الصفة لله المعنى القائم بذات الله. هون شوف التعريف العلماء اللي مقروء على الشيخ، الوصف المعنى القائم بذات الموصوف. فإذا عم نتكلم عن صفة الله نقول المعنى القائم بذات الله أي ثابت لله. بارك الله فيكم. صلي العشاء. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.